إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنشرع بإذن الله وحوله وطوله ومعونته من هذه الجمعة في سلسلة تتكلم عن العقيدة، لأن فيها صلاح العبد في الدنيا والآخرة. والعقيدة في اللغة من العقد، وهو الربط والإحكام، ومنه عقدة النكاح وعقدة اليمين. قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالعقد والعقيدة من الربط والإحكام، ولذا هي الحكم الذي لا يقبل الشك ولا يقبل الريب عند معتقده. العقيدة التي في قلبك لا تقبل المساومة ولا تقبل الشك ولا التنازل. ولذا العقيدة الصحيحة هي أن تؤمن بالأمور الثابتة الجازمة التي ينعقد عليها قلب الإنسان من الإيمان بالله وحده وما يجب له سبحانه وتعالى من توحيد الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وأن تؤمن بكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. فلا بد من انعقاد القلب على ذلك انعقادا جازما لا شك فيه ولا غيره، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا فيما اعتقدوه وآمنوا به. والعقيدة الصحيحة كما قلنا هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع الأخبار الغيبية التي صحت فيها النصوص الشرعية، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث عمر عند مسلم أن جبريل لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن باليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قد يسأل سائل لماذا الحديث في هذا الأمر؟ في بعض الدعاء يبتعد عن مسائل العقيدة لأنها يدعو أو يزعم أنها صعبة، والحديث فيها لا يروق لكثير من الناس. كثير من الناس يحتاج إلى المواعظ والرقائق، وهذا أمر مطلوب ولا أقلل من أهميته. كثير من الناس يحتاج إلى القصص والأمور التي فيها عظة وعبرة أكثر من الأمور التي تصحح أمور العقيدة، ويرى أن في الكلام في العقيدة تفريق لا تجميع، وأن الناس قد يغضبون منك إذا لامست أمورا تخالف عقائدهم. لكن اعلم أن الحديث في أمر العقيدة الصحيحة التي يجب أن نربي عليها أبناءنا، لأن أبناءنا في هذا العصر صاروا مسخا، صاروا بلا هوية، صاروا بلا عقيدة إلا من رحم الله، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. أول شيء من أهمية دراسة العقيدة أنها أساس قبول العمل الصالح عند الله عز وجل. يعني مهما تعمل من عمل ترى أو يرى أنه عمل صالح لن يقبل عند الله إلا إذا كانت عندك عقيدة سليمة. عندما خلت المنابر من الحديث عن العقيدة وتكلم أعداء الدين والوطن بعقيدة، والله بعقيدة يتكلمون بالعقيدة، وقال الله وقال الرسول والآيات، أصبح الشباب مجدد وأصبح الشباب مزعزع العقيدة، وطالما أن عقيدته زعزعت فهان عليه كل شيء، هان عليه عقيدته ودينه، هان عليه وطنه، وهان عليه أهله، وهان عليه كل الناس. فالأمر جد خطير. قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، خلي بالك، المؤمنين والمؤمنات لابد أن تكون مؤمنا صادقا ذا عقيدة سليمة حتى تنال وعد الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز الكبير. وعلى العكس من ذلك، خلي بالك، فإن العمل لا يقبل عند الله إذا كان صاحبه على عقيدة فاسدة، وبالتالي خسارته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. حبوط العمل يعني بطلانه وذهاب ثوابه وأجله عند الله تبارك وتعالى. العقيدة الصحيحة هي أصل دعوة الرسل جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دعا أول ما دعا إلى الصلاة أو الصيام أو الحج أو الصدقة أو حتى الجهاد، بل ظل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يربي في صحابته: لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يربي فيهم أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الهدف الأسمى. والغاية الأكبر أو الغاية الكبرى لبعثة الرسل وما أرسلنا من رسول في قومه إلا ليدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك واعتقاد العقيدة الصحيحة السليمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي فوحدون، اجتنبوا الطاغوت وكل من عبد من دون الله ورضي بذلك. فلا بد أن تصحح إيمانك وتصحح مفاهيمك وتصحح عقيدتك، لأن العقيدة السليمة هي ضرورة للإنسان أكثر من ضرورة الماء والهواء. العقيدة اللي أنت مستهين بها وبعض الناس قد يثقل الكلام فيها ضرورة لك ولقلبك ولدينك ولمجتمعك أكثر من ضرورتك للماء والهواء، فبدونها لا يعرف الإنسان الإجابة عن أسئلة: لماذا خلقت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين سأذهب؟ وبالتالي تبدلت أحوال الناس إلى البؤس والشقاء وانتشار الأمراض النفسية وانتشار الانتحار، كله بسبب انعدام الإيمان وانعدام العقيدة السليمة الصحيحة التي يدعيها كل إنسان. خلي بالك، العقائد الآن متنوعة، وما اختلف الناس وما تفرق الناس إلى فرق وأحزاب وجماعات وطرق وغيره من تلك الأمور التي لا يرضاها الله ولا يرضاها رسول ولا يرضاها عقل ولا منصف منكم، سببها الاختلاف في العقيدة. خلي بالك، من انتشر الانتحار في الدول التي يزعم أنها متقدمة، أعلى نسب الانتحار في السويد والدنمارك بسبب عدم وجود العقيدة السليمة وعدم الإيمان والتوحيد لله رب العالمين. إن العقيدة السليمة هي الوحيدة الكفيلة بزرع الأمن والاطمئنان والإيمان في قلوب العباد. فيجب عليك أن تربي أبناءك أولاً على مثل هذا الكلام. العقيدة الصحيحة سبب حصول الأمن في المجتمع والهداية في الدنيا والآخرة. فانتشار الفتن والشرور والسرقة والقتل وقطع الطرق، كل هذا مرجعه الأول إلى انعدام العقيدة والإيمان والتوحيد لله الواحد الديان. قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم يعني شرك، يعني عقيدة فاسدة، لم يلبسوا إيمانهم بما يخالف العقيدة السليمة، أولئك لهم الأمن. الذي حقق العقيدة السليمة له الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. العقيدة الصحيحة سبب في فتح البركات ونزول الخيرات ورفع الأمراض والأوبئة والأوجاع والأسقام. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. ولا يوجد إيمان وتقوى بلا عقيدة سليمة، توحيد خالص لله رب العالمين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن لم تفتح البركات، وكان السبب أنهم كذبوا، أي كذبوا بما أنزله الله وبما جاء على لسان رسول الله، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدينا من البعد عن الله والشرك والمعاصي والبدع والانحرافات التي يجب أن ينقى منها المجتمع حتى تعود لنا الغاية ويعود لنا النصر والتمكين بإذن الله رب العالمين. العقيدة الصحيحة لها مميزات تميزها عن غيرها. دائما تجد الإنسان صاحب العقيدة السليمة إنسان واضح، إنسان متميز، إنسان متفرد. أما أصحاب الأهواء والبدع والانحرافات العقدية تجدهم في كل واد يهيمون، يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون بما يفسدون ولا يصلحون، لأن العقيدة الصحيحة عقيدة واضحة سهلة، ليس فيها أشياء غامضة، لا جوانب محتكرة لرجال الدين. ليست في عقيدة الإسلام أمور للعامة وأمور للخاصة وأمور لخواص الخواص. هذا ليس في دين الإسلام، ليس في دين الإسلام كلام يقال للعوام وكلام يخبأ في السراديب وفي الحجر المغلقة بيننا وبين من نحب ومن هم على شاكلتنا. هذا الكلام انحراف وبدع وخروج عن العقيدة السليمة. أيضا هي ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. العقيدة الصحيحة منذ أن جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة فهي واحدة، لا تتغير ولا تتبدل، بخلاف العقائد الفاسدة كل يوم هم في شأن. النهاردة والله نغير حسب الطلب، حسب أهواء أراء الحكام وأراء رجال الدين. هكذا على مر السنين تتغير العقائد. اختلف، هل هو الله؟ هل هو ابن الله؟ هل هو ثالث ثلاثة؟ هل هو وهكذا اختلاف، وهذا مثال للعقائد الفاسدة. كذلك العقيدة الصحيحة التي لا يجب أن نربيها في نفوسنا، وهذا هو الغرض من هذه الخطب إن شاء الله ربنا يطيل في أعمارنا ويصبركم علينا، لأن أنا قلت لك الكلام فيها مش سهل، أنها تقوم على الحجج والبراهين. عندما أقول لك هذه من عقيدة أهل السنة وهذه من عقيدة المسلمين، أقول لك قال الله وقال الرسول، قال الله وقال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون، قال تابع التابعين، وهكذا لابد أن أبرهن على كلامي بدليل لا مجرد كلام إنشائي عابر كما يقول أهل البدع. أهل البدع يستدلون بأدلة ما أنزل الله بها من سلطان، الصراح عند القبر وقال له يا رسول الله، فشاف في المنام ويبني على المنامات أحكام شرعية وعقائد. لا يا أخي، العقيدة الصحيحة لابد أن يكون عليها دليل من قال الله قال رسول الله فهم الصحابة الكرام. كذلك تتميز هذه العقيدة الصحيحة بالوسطية والاعتدال، لا شرقية ولا غربية، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. هذه العقيدة تتميز بأنها فطرية، تتناسب مع فطرة الإنسان السوي الذي لم يتلوث بالعقائد الفاسدة، الإنسان الذي لم ينحرف منهجه وسار في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه هذا الكلام بردا وسلاما. أما الذين انحرفت فطرهم يستطيعون الكلام. ولما الكلام في العقيدة أصلا؟ خلي بالك، هذه العقيدة ولد عليها كل مولود، كل مولود يولد على الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في خطبته: وإني خلقت عبادي حنفاء. مفرد حنفاء حنيف، وهو المائل عن العقائد الفاسدة إلى العقيدة الصحيحة وهي الإسلام. الإسلام الذي نزل على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي عن عقيدتهم الصحيحة. شياطين الجن والإنس هي التي أخذت الناس من الطريق المستقيم الواضح إلى الطرق، الطرق التي على كل طريق منها شيطان من الإنس أو من الجن يدعو إلى هذا السبيل. وأمرتهم وحرمت عليهم، فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم به سلطانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ذوي عقيدة صحيحة، وأن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يصحح لنا إيماننا وعقائدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. أختم هذه الجمعة بمصدر تلقي هذه العقيدة الصحيحة، لأن الشباب النهاردة حتى الشيوخ يقول لك يعني أنت كلامك جميل، ولكن من أين نأخذ هذه العقيدة؟ منك أنت؟ ولا من الشيخ فلان؟ ولا من العالم فلان؟ ما هو كل واحد بيدعي ان هو على العقيده الصحيحه. انا واحد من الناس بدعي ان ما اقوله هو صحيح، ادعي، وغيري بيقول لك ده شكله كده مش مظبوط، احنا اللي عندنا العقيده الصحيحه، تعالى يا ابني. وفريق ثالث يقول لا يا حبيبي، ده الاثنين دول في جهنم وبئس المصير، العقيده الصحيحه حدانا يا حبيبي، تعالى يا ابني، احنا الفرقه بتاعتنا والجماعه بتاعتنا هي اللي ماشيه صح، تعالى يا ابني. اذا اردت النجاه لا تاخذ عقيدتك الا من ثلاثه مصادر. ثلاثه. طب لو انا جيت اقول لك ان من عقائد المسلمين كذا، لازم تطرطق ودنك وتشوف هقول كلام انشائي من عندي، او انا ليا شيخ مثلا انا بحترمه وبعظمه فهقول كلامه، ولا انا هقول لك الكلام من كتاب الله وسنه الرسول واجماع السلف. ثلاث حاجات، اذا قلت لك العقائد بتيجي من هذه الثلاث مصادر اعرف ان هذه صحيحه، لاننا لا اتكلم من عندي وانما اتكلم عن الله وعن رسول الله وبفهم السلف الذين زكاهم رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. هؤلاء لا يجتمعون على ضلالة. ولذلك عندما نتكلم عن العقيدة نتكلم عن الله سبحانه وتعالى بداية من الجمعة القادمة، أو نتكلم عن الملائكة، أو نتكلم عن اليوم الآخر، أو نتكلم عن القدر، أو نتكلم عن الرسل، أو نتكلم عن الكتب، عندما نتكلم عن مثل هذه الأمور نحن لم نرها ولم نشاهدها، لم نرى الله ولم نرى الرسل، ولم تقع أيدينا على الكتب السابقة الصحيحة، ولم نرى الآخرة. هذه الأشياء غيب، وعندما نتكلم عنها لا نتكلم عنها بآرائنا وعقلنا، وإنما نتكلم عنها بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها نتربى في قلوبنا التقوى والخشية من الله تبارك وتعالى، لأننا تعرفنا على الله حق المعرفة، وآمنا به حق الإيمان، ووحدناه حق التوحيد. فأول مصدر من مصادر تلقي هذه العقيدة القرآن الكريم. تقول لي يا عم الشيخ الكلام اللي انت بتقوله دوت فين في كتاب الله؟ لابد. طيب القرآن هو المصدر الأول، ليه؟ لأن الله أمرنا باتباعه ونهانا عن مخالفته. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وده سبب انتكاس الكثير من هذه الأمة، لأنهم لم يتبعوا ما أنزل الله، بل اتبعوا من دون كتاب الله أولياء. قليلا ما تذكرون أن كل ما نزل في القرآن حق وصدق، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. شقاق يعني يا أخوانا يعني اختلاف، يعني تفرق، يعني تشرذم، وده اللي موجود. ألا يوجد هذا بين المسلمين؟ بل حال المسلمين يبكي من كان له بصر ومن كانت عنده بصيرة. الأمر الثالث أن القرآن محفوظ من العبث والتبديل والتحريف. قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون. رابعا أنه الحكم الذي فيه الفصل والبيان. قال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الظانين بل كن من المتيقنين. إذا إنسان قال لك من عقيدتنا كذا لأن الله يقول كذا، خذها ولا تتكلم. خامسا أنه الفرقان. القرآن هو الفرقان بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أخيرا أن الله أمر بالتحاكم إليه عند التنازع وعند الاختلاف. أنا مختلف معاك، نروح لمين؟ لن تحترض بشيخي ولا نحترض بشيخك، لن نحترض مذهبك ولا تحترض مذهبي. أمال إيه اللي نرضى بيه؟ القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أين نجد حكم الله؟ في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو القول القاطع الذي يفصل بين الجد والهزل، وهو أبعد ما يكون عن الباطل واللعب. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا نقية، وأن يجعلها محلا لكتابه، ومحلا لسنة نبيه، ومحلا للعقيدة السليمة، وموطنا للتوحيد الخالص. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله أن يوحد وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي كلمتنا، اللهم ارفع شأن ديننا، اللهم ارفع شأن أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احكم بيننا بالحق وافصل بيننا بالعدل يا رب العالمين. اللهم أنزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان. اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا محرفين ولا مبتدعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. بارك في أولادنا، بارك في ذرياتنا، بارك في أعمارنا، بارك في نسائنا وأموالنا، بارك لنا في صحتنا، متعنا بها يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. وأقم الصلاة. إن الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.